خير مولود بمكة قد أتى، خير مولود بمكة قد أتى، ذلت لغيبتي جميع خصومه، ذلت لغيبتي جميع خصومه. يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا والكون أصبح مشرقا بقدومه، ضاءت به كل العوالم جهرة، والكون أصبح مشرقا بقدومه. يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود كل العوالم قد بدت من نوره، هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. يا خير مولود يا نبينا، يا خير للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي